المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وجوب الاستعداد للأعداء بكل قوة وأخذ الحذر منهم. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. تضمنت هاتان الآيتان جميع ما يلزم المسلمين في مدافعة الأعداء ومقاومتهم، وذلك بالاستعداد بالمستطاع من قوة عقلية وسياسية ومعنوية ومادية. فدخل في ذلك تعلم أنواع الفنون الحربية والنظام السياسي والعسكري، والاستعداد بالقواد المحنكين المدربين وصناعة الأسلحة، وتعلم الرمي والركوب بما يناسب الزمان، وبأخذ الحذر من الأعداء بالتحرز والتحصن، وأخذ الوقاية من شرهم، ومعرفة مداخلهم ومخارجهم ومقاصدهم وسياساتهم، وعمل الأسباب والاحتياطات للوقاية من شرهم وضررهم، وأن نكون منهم دائما على حذر في وقت السلم فضلا عن وقت الحرب. فإن جهل المسلمين بشيء من المذكورات نقص كبير فيهم، وقوة لعدوهم وإغراء له بهم. فعلى المسلمين الأخذ بكل معنى من معاني الحذر، وبكل وسيلة من وسائل القوة والاستعداد. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. فإن جهل المسلمين بشيء من ذلك وكسلهم عن العمل ضرره كبير، وبذلك يكونون عالة على غيرهم. وهذا عنوان الذل، فإن لله سننا كونية جعلها وسائل للعز والرقي، من سلكها نجح، ودين الإسلام يحث عليها غاية الحث.